الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. جزاك الله خير. هذه البداية في الباب الجديد. قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقول الله تعالى في علام: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآيات كأن المصنف يريد أن يقول بأنه هنا الآيات التي فيها الرد أو قطع حجة المشركين. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ وهذه الدلالة واضحة، رد على أهل الشرك. وقول له على الهمز هنا: أيشركون، هذا استفهام. وهذا الاستفهام استفهام إقراري أم إنكاري؟ إنكاري، استفهام استنكاري. ينكرون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فيها دلالة واضحة جدا على مسألة الإلزام. طبعا أيشركون يعني يجعلون الله ندا، والشرك كما قلنا شرك إما في الربوبية في الأسماء والصفات، والأصل هنا شرك في الإلهية، والدلالة على ذلك أنه لما ذكر يعني أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا نوع إلزام، لأن الله تعالى كأنه يقول: وأنتم تقرون بأنه لا خالق إلا الله، وتعلمون أنه لا مبدع إلا الله جل وعلا، وأن الذي أوجد من عدم هو الله جل وعلا، فكيف تشركون بالله جل وعلا؟ إذا يقصدون الشرك شرك بالإلهية، الشرك في الإلهية، كما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. فكأن الله تعالى يبين قضية الإلزام وقضية الالتزام أيضا، بأن الربوبية تستلزم الإلهية، اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي، ولذلك الله تعالى يقول: قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم، الى اخر الايه هم يقولون: الله قل افلا تتقون. فهنا يلزمهم بالتوحيد الالهيه بعد اقرارهم بتوحيد الربوبيه، لان توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالهيه. هذه اللفته الاولى في الايه: ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني الذين يعبدونهم من دون الله جل وعلا هم خلق من خلق الله، كما قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وما تعملون على تفسيرين: ما هنا إما أن تكون بمعنى مصدرية، تكون بمعنى والله خلقكم وعملكم، أو خلقكم والذي تعملون اسم موصول، والراجح أنها اسم موصول. والذي عملكم صحيح ولا لا؟ والله خلقكم والذي تعملون، يعني الذي تعملون هذا مخلوق لله. هذا عجب، ليش عجب؟ هو بصنع صنع يد، لكن هو الله يقول: أنتم كيف صنعتموه؟ إرادة الصنعة من الله جل وعلا، والآلة التي خلقها الله من الله جل وعلا، وأيضا آلة الصناعة أو مادة الصناعة من الله جل وعلا والذي خلقها. يبقى في الحقيقة هذا الصنع الذي صنعته أنت مغير فقط، ومن الذي أوجد من عدم؟ هو الله. فصح أن تقول أنا اسم موصول هنا، يعني الذي تعمله النتيجة التي تعملها ما هو مخلوق لله، الذي أوجد مادته من العدم، من الله. والذي ركب فيك الإرادة لتعمل من؟ الله. والذي وفق لتعمل من؟ الله. ففي الحقيقة من الذي خلق؟ الله. مفهوم هذا الكلام؟ والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم والذي ينتج من من من فعلكم. وإن سماكم خالقين، تبارك الله أحسن خالقين، لأن في النهاية أنت لم إبداعك فقط من تحويل من صورة إلى صورة، ولكن الله تعالى أوجد من العدم، الله تعالى أوجد من العدم، فيقول وكأنه يقول والذي لا يخلق لا يعبد، الذي لا يخلق لا يعبد، لأن الذي لا يخلق لا عنده نقص عجز، الذي لا يخلق لا يقدر، والذي لا يقدر لا يكون ربا. تتذكرون دليل المنازعة؟ ما تذكرون دليل التمانع؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. دليل التمانع دليل ظاهر جدا. يبقى احنا نقول هذا مقدمات، لو كان فيها آلهة الله لفسدت. تقول يعني لو كان فيها آلهة غير الله لفعلت إلهان للكون، لو قلت تنزل مع الخاص للكون إلهان صحيح، فلا بد من المنازعة. أنت كبشر تريد أن تتفرد، المنازعة لابد منها. لذلك قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فإذا كانت المنازعة يبقى هناك غالب، أو المقدمة الأولى غالب ومغلوب. المغلوب لا يصح أن يكون ربا. لما؟ لأن الرب لا يتصف بالعجز والنقص، الرب له الكمال، كمال القدرة، كمال الجبروت، كمال العظمة. فإذا المغلوب ليس ربا. حالة ثانية، لا غالب ولا مغلوب، وكل إله وكل الرب. إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. يذهب رب الشمس يذهب بالشمس، رب القمر يذهب بالقمر. فلما لم يحدث علمنا أنه ليس الكون إلا هذا الواحد الأحد سبحانه وجل وعلا، إله واحد فقط يحكم هذا الكون، وهو القادر القدير القادر القدير. إذا قال المشركون ما لا يخلق شيئا، وهذا إنكار وإنكار عظيم. كيف تخلقون الذي كيف تعبدون وتصرفون العبادة لمن لا يستطيع أن يخلق خلقا في حال من الأحوال؟ وهذه دلالة على العجز والنقص، وأنتم بذلك تكون ظلمتم ظلما بينا ووضعتم شيء في غير موضعه. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وكما قلنا في قول الله في علاه أيشركون يعني يصرفون العبادة لغير الله. قال ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، هذا اسمه ترقي في الإلزام، ترقي في الإلزام. قال لا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون لهم نصرا، هم في عجز تام وضعف تام، لا يستطيعون نصر من يستغيث بهم. والله جل وعلا هو المستغاث الأصيل، وهو الذي ينجي ويغيث من يستغيث. لذلك أحمد كان يدعو خبرا دائما يقول يا غياث المستغيثين استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، الآخر الآيات. الغرض المقصود هنا قال الله تعالى ولا يستطيعون لهم نصرا لعجزهم ونقصهم، فلا يكونوا أربابا أو فلا يصح أن تجعلوهم أربابا. قال ولا يستطيعون لهم نصرا، ثم التلقي في الاستدلال قال ولا أنفسهم ينصرون، يعني هم لا يستطيعون لكم نصرا وعن أنفسهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم. قال الله جل وعلا لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وهذه فيها دلالة أنهم لا يصح أن يكونوا أربابا، لأنهم لا يستطيعون نصر أحد ولا الاستجابة أحد ولا استجابة دعاء أحد، ولا يستطيعون أيضا نجاة أنفسهم بأنفسهم. وقال الله جل وعلا والذين تدعون من دون الله لما يملكون من قطمير، بين هنا تمام العجز وتمام عدم الملك، وهذا إن شاء الله نفصله في الدرس القادم على الكلام بأنه يكون ربا إن كان قادرا، إن كان تمام الملك بيده، أو حتى يعني قد يقبل من يعبد غير الله تعالى إن كان مشاركا أو كان يملك شيئا أو كان شفيعا، والثلاثة ما فيه. لأنك في في في في واقع الخلق تقول بأن الذي يستطيع أن ينجز لك استجابة لك أو أن ينصرك أو يساعدك أو يشفع لك إما أن يكون مشاركا في الملك، وإما أن يكون مشاركا، وإما أن يكون ملكا في جزء يعني، أو يكون شفيعا على الأقل شفيعا. فإن لم يكن هذا ولا ذاك ولا ذاك فلا يصح بحال أن تتخذه شفيعا أو تصف له شيئا من جهدك ووقتك. هذا من باب أولى لا يصح أن تصرف العبادة لغير الله جل في علاه، فإنهم لا يملكون مع الله شيئا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى سبحانه جل في علاه. فرجعت المسألة برمتها من أولها لآخرها إلى الله جل في علاه. قالوا التلازم، قالوا يصح أن يذكر بالإسلام ويصرف بالإيمان. فما قلنا الإيمان والإسلام وشيء واحد، يصح أن يعبر عنه في في في شطر السؤال بالإسلام ويعبر عنه في شطر الثاني بالإيمان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.